الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الدقائق المباركة في أيام يحتفل المسلمون أكثرهم أكثر المسلمين يحتفلون بميلاد عليه الصلاة والسلام، والواجب تعلم سنته وتعلم هديه وتعلم أخلاقه وعقيدته ومعاملاته، ونحيا على ما عاش عليه ونحتفي به في كل نفس. قال القائل: ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، أبوه عبد الله منه مفرد، أي أن نبينا محمد اسمه محمد ابن عبد الله، وعبد الله أبوه لم يرزق ذرية لا إناث ولا ذكور إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، أي جد رسول الله اسمه شيبة، ولكن أشهر بعبد المطلب لأن عمه عبد المطلب ذهب يأتي به، فلما رآه الناس يركب خلفه ظنوا أنه عبد له، لأنه جاء به من المدينة إلى مكة مسافة طويلة، فتغبرت ثيابهم بسبب الطريق، فلما رأوه قالوا: هذا عبد المطلب، وأشر به عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحزاب لما فر الناس جعل رسول الله يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نسب نفسه إلى جده إلى الاسم الذي أشهر به، وأمه بنت لوهب آمنة، يعني أمه آمنة بنت وهب، أجداده بين قريش كائنة، صلوات ربي وسلامه عليه، أجداد من ناحية أمه ومن ناحية أبيه تنتهي إلى قريش، وهم أشرف أنساب الدنيا، أشرف النسب هو نسب رسول الله، وخير نسب هو نسبه. الله تعالى اصطفى كنانة، واصطفى الله تعالى قريشا، واصطفى بني هاشم، ثم اصطفى منها رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قال: مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، أي ولد سيد الورى صلى الله عليه وسلم بالإجماع عام الفيل للتبيين، أي يظهر أمره، كي يظهر هذا الأمر المبارك ويشهر في العالم كله ويعرفه القاصي والداني، لأن العرب كانت تؤرخ قديما ليس بالسنين، ما كانوا يعرفون الحساب، كانوا يؤرخون بالحوادث، عام الطوفان، عام المجاعة، عام الفيل، وهكذا. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأول. أما في يوم الاثنين فهذا ثابت في الصحيح، سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه عليه الصلاة وأتم السلام. في يوم الاثنين ربيع الأول في 12 حسابا عوني، أي أن المؤلف رحمه الله وحفظه وبارك في حياته اختار أن مولد رسول الله في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وهذا عليه جماهير العلماء. والقول في مولد رسول الله فيه 7 أقوال، من أهل العلم قالوا ولد يوم الثاني من ربيع، وبعضهم قال الثالث، وبعضهم قال 17، يعني ليس هناك جزم بموعد مولده، كما جزموا بموتي في يوم الاثنين ربيع الأول في الثاني عشر باتفاق أهل العلم، اتفق العلماء واتفق أهل السير وأهل الحديث أن سيد الورى صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الثاني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قال مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، أي هذا السيد العظيم الذي ما عرفت الدنيا مثله، أرضعته حليمة السعدية أربعة أعوام، وحلت البركات عليها وعلى زوجها وعلى أموالها منذ أخذت هذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ومراضع رسول الله ثلاث، أولهن أم آمنة بنت وهب، وثانيها أو ثانيهن ثويبة مولاة أبي لهب مولاة عمه. وانظروا يا معاشر الرجال الكرام وكذلك النساء تسمع لهذا، أبو لهب من أكثر الكافرين، وأنزل الله فيه سورة تشهد بكفره، وقال ربنا تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان شديد العداوة لرسول الله لما بعث، ولكنه يوم مولده وكان أبوه قد توفي وهو حمل في بطن أمه، جاءته مملكته مولاة ثويبة قالت يا سيدي أبشر، ولد لأخيك عبد الله الليلة مولود وسموه محمدا، فسر بذلك سرورا عظيما وقال اذهبي فأنت حرة، أعتقها. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير وغيره العباس رضي الله عنه رأى أخاه أبا لهب في رؤيا بعدما توفي بعدما مات، فقال يا أخي ما فعل الله بك؟ قال شر، وأي شر للكافر الذي يلقى ربه كافرا به. قال غير أني سقيت في هذه النقرة، وأشار إلى النقرة التي بين السبابة والإبهام، بعتاقتي لثويبة، وإنه ليخفف عني العذاب في مثل يوم الاثنين. يخفف ليس معناه يخرج منه، هو خالد أبد الآباد في عذاب الله. قال مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت صلوات ربي وسلامه عليه، ليظهر للعالمين عناية الله به منذ صغره. أمه بعد لما جاء وصل عمره إلى ست سنوات توفيت، وكذلك جده الذي كان يحنو عليه توفي بعدها بعامين لما كان عمر رسول الله ثمان سنوات. قال ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل، أي كفله أبو طالب بعد وفاة جده، وذلك لأن عبد المطلب عهد به إلى أبي طالب، وأبو طالب وعبد الله أخوان شقيقان، لأن عبد المطلب له أولاد ليس كلهم من أم واحدة. ثم أبو طالب عمه كفل وزار أخذ ابن أخيه معه في تجارة كي يعتمد على نفسه وكي يكن سببا في غناه عن الخلق، أخذه وذهب معه في تجارة إلى الشام ليتعلم الأعمام أنهم يجب عليهم أن يعتنوا بأبناء إخوانهم، لا يتركونهم، إن كنت تستطيع تدبير أمورهم فدبر واستعن بالله وأجرك على الكريم. وزار بصر الشام، أي ذهب إلى الشام خاصة لأنها معدن الأنبياء وهي بلد أبي الأنبياء إبراهيم، وكان من يصلي من أهل الكتاب يتجه إلى الشام. وزار بصر الشام معه وارتحل، أي ارتحل رسول الله مرة ثانية، وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، أي أنه خرج في تجارة عظيمة في مال خديجة لما تواتر عند الناس أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه وأعطته مالا عظيما كي يتاجر لها فيه، فخرج وربح ربحا عظيما، وكان معه غلامها ميسرة. اسمعوا يا أيها الأحبة، قال: وفي تمام 40 أرسلا، لما تم له 40 عام، 40 عاما مرت عليه عليه الصلاة والسلام، أرسل للناس يهديهم لدين حملا، أي بعثه الله للناس كافة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، واستنارت الدنيا ببعثته عليه الصلاة والسلام. وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، أي مكث سيد الورى في مكة 13 عام يدعو إلى توحيد الله وإلى نبذ الأصنام وإلى ترك ما ألفه الآباء وإلى التجرد لله في السر والعلن وإلى إخلاص القول والعمل لرب العرش العظيم. قال: وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، أي بعد هذا، أي بعد 13 سنة من النبوة، تعينت هجرته إلى طيبة وهي يثرب، اسمها كان قبل الإسلام يثرب وهي المدينة، سميت بأسماء مباركة في الإسلام، سميت المدينة مدينة الرسول، وسميت طيبة وطابة ودار الهجرة ودار الإسلام ودار النصرة وغير ذلك من الأسماء المباركة التي تشعر الخلق جميعا أن هذا المكان هو موضع نصرة رسول الله وإيواء الإسلام في مهده المبارك. ثم السيوف شرعت، قال: أي أذن الله له بجهاد أعدائه منذ بعد كم؟ بعد عمر مديد، حتى لا يستعجل الشباب الذين عندهم حماس يريدون أن يروا عز الإسلام فيقعوا في مخالفات عظيمة لأنهم لم يسيروا على هدي رسول الله وعلى طريقته. قال: 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة عليه الصلاة والسلام، أي غزا بنفسه 27 غزوة، وهذا أيضا على ما اختاره عدد من أهل العلم، وهناك أقوال أخرى في ذلك. وموت بعد في 11 الهجرة، أي بعد 10 سنوات من هجرته، في 11 توفي سيد الورى باتفاق أهل العلم في 12 من ربيع الأول، وكذلك اتفق في يوم مولده ويوم وفاته يوما، يوم الاثنين، وتاريخا 12، وشهرا وهو شهر ربيع الأول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، واحشرنا يا رب في زمرته وأوردنا حوضه، وصلى الله وسلم وبارك عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كلمات يسيرة في حكم الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. سؤال مهم جداً: هل هذا الاحتفال من الدين أم ليس من الدين؟ من يحتفلون به يقولون هو من الدين وقربة إلى الله رب العالمين. نقول: إذا كان من الدين فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احفظوا هذا الكلام الذي هو كلام الأئمة الكبار. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال: ما لم يكن يوم نزول هذه الآية دينا فلا يكون اليوم دينا. ثم قال أيضا من درر الكلام بعدها مباشرة: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، باتباع السنن ليس بالابتداع في الدين. ثانيا: هل احتفل رسول الله بميلاده؟ الجواب لا يثبت أبدا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف. هل احتفل أصحابه الكرام البرر به؟ هل احتفل الذين من بعدهم أتباعهم؟ هل احتفل أتباع التابعين؟ هل احتفل الأئمة الكبار المجتهدون بميلاد رسول الله؟ الجواب لم يقع هذا أبدا، لا في زمان رسول الله، ولا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا في زمان الصحابة كلهم، ولا في أتباعهم ولا أتباع أتباعهم. هم أحرص الخلق على كل خير، وقد قال سيد الورى: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله إلا حذرتكم منه. وقال: كل محدثة بدعة، وقال: كل بدعة ضلالة. عليه الصلاة وأتم السلام، من أين جاء الاحتفال واحتفاء المسلمين به؟ إنما وقع ذلك في زمان الفاطميين العبيديين، وهم من أكثر الخلق، ليسوا من الإسلام في شيء، كانوا يدعون محبة رسول الله ويبغضون أصحابه ويسبونهم ويلعنونهم. وأول من أظهروا هذا الاحتفال، وهذا في القرن الثالث أو الرابع الهجري، ثم أظهر ذلك في زمان ملك هو كان عادلا جدا، ملك إربل المظفر، الذي كان رافعا راية الإسلام ويجاهد أعداء الدين في أي زمان، في القرن السادس أو في أوائل القرن السابع. أين هذا من رسول الله وأصحابه؟ فنقول يا إخواني: خير الهدي هدي رسول الله، ومن كان مستنا فليستن بالصحابة الكرام وبأتباعهم وبأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكلهم حذروا من هذه البدعة، إنما جاءت وجاء معها منكرات عظيمة. فيا ليت من يحتفلون يقتصرون على ذكر سيرته ونشر أشعار في ميلاده، أما ما يصاحب ذلك كما لا يخفى على الجميع من شرك بالله وتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام واختلاط الرجال بالنساء ونشر المخدرات، فلا يخفى على أي عاقل حرمة ذلك، ولا يحل هذا في دين الله قط. وخير من اتبع هو الذي يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال: عليكم بسنتي، وقال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: أمر الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فنسأل الله أن يحيينا على السنة، وأن يتوفنا عليها، وأن يحيينا دائما أبدا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم أنزل بركاتك على المسلمين في كل مكان وزمان، وارفع عنهم الخلاف يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد دائما أبدا آمنا ومطمئنا، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. انبذ الشحناء والحروب والقتال عن المسلمين يا رب العالمين، ووفقهم لكل خير، واختم لنا بكل خير بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.